وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف ضيفا دائما على هذا البرنامج الذي نجلس وإياكم فيه على مائدة القرآن الكريم. تكلمنا إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات في الحلقتين الماضيتين عن آداب الحوار، وكان الحديث منصبا على مفهوم الحوار وأيضا عن ضوابطه وآدابه وأيضا شيء من ثماره وإشاعة هذا الخلق في المجتمع. وفي هذه الحلقة الثالثة نستكمل وإياكم مع الشيخ راشد الزهراني وفقه الله حديثه الماتع عما يتعلق بأدب الحوار وكيف يكون الحوار. نحن بحاجة حقيقية إلى إشاعة خلق الحوار على شتى المستويات وأيضا في جميع الفئات. الدولة ولله الحمد تتجه إلى هذا الباب عن طريق مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وتشرف عليه عقليات وأيضا أناس مسؤولين كبار ويحظى برعاية الدولة. لعلنا ننطلق من هذا المنطلق فضيلة الشيخ. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك شيخ محمد كما ذكرت أن إشاعة ثقافة الحوار من الأمور الهامة في أي مجتمع من المجتمعات التي تريد أن ترتقي وأن تتقدم، ليس فقط في مجالاتها الخاصة بل في جميع المجالات، سواء كانت هذه المجالات سياسية، اقتصادية، فكرية، ثقافية، بل حتى في القضايا الدينية. ولذلك يجتمع أهل العلم فتستمع إلى الأقوال المتباينة والآراء المختلفة، بل إنك أحيانا بعض الأقوال الفقهية قد تجد فيها أكثر من 10 أقوال ومن 20 قول ونحو ذلك، خلافات بين أهل العلم. هذه الخلافات وإثارتها في المجتمع بطريقة واضحة وبمنهجية بينة، أعتقد أن من شأنه أن يحل الكثير من القضايا التي يعاني منها أي مجتمع من المجتمعات. الحمد لله الفترة الأخيرة لا شك أن ثقافة الحوار أعتقد أنها أصبحت أفضل من ذي قبل. لا شك لا زال هناك من يتشنج، لا زال هناك من تجد لديه انزعاج من أن يستمع إلى القول الآخر، لكن أعتقد أننا استطعنا ولله الحمد واستطاع المسؤولون أن يشكلوا وأن يكونوا بيئة ثقافية وبيئة حوارية يتحاور فيها الناس ويتناقشون وتستمع فيها للآراء. الناس في منازلهم أصبحوا يتناقشون، يعني تجد أن الابن يقول لأبيه طيب خلني أبدي لك وجهة نظري فتستمع مني وأستمع منك. أعتقد أننا في هذا الأمر نجحنا، ولازلنا ننتظر المزيد، لازلنا ننتظر أن بعض الذين تحجرت عقولهم وبعض الذين لازال لديهم ما أريكم إلا ما أرى التي هي حجة فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى أن نزيل هذه العقلية حتى نستمع إلى الأقوال الأخرى. الأمر أيضا المفرح يا شيخ أننا أحيانا حينما نرى في المخيمات الدعوية المباركة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد، والتي يقضي الناس فيها أوقاتهم إما في أمور تعود عليهم بالنفع والخير والصلاح في دينهم، وإما في أمور مباحة في دنياهم. أعجبني مثلا بعض المخيمات أنهم يعقدون على هامش المخيمات والملتقيات الدعوية، يعقدون منتديات للحوار وأماكن للتدريب على ثقافة الحوار والاستماع إلى الناس، كيف تنصت إلى الآخرين، كيف تستمع إليهم، كيف يستمعون منك، كيف تدلي بحجتك ونحو ذلك. أعتقد أن المخيمات الدعوية، وأعتقد أيضا أن المناشط التي تقدم في هذا المجال أصبحت جيدة. في هذه الأيام أسمع أن مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني يقدم دورات في مهارات الاتصال ومهارات الحوار وفنونه، هذا لا شك أنه يعني يشكل لبنة جيدة لأي مجتمع من المجتمعات التي تطمح إلى التقدم وإلى الرقي وإلى النهضة بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ راشد، يعني حقيقة نحن بحاجة إلى إشاعة ثقافة الحوار حتى لا يكون هناك نوع من التقاذف أو التراشق الذي قد يصل أحيانا إلى أن يكون حوارا، يعني سلاحه الرشاشات وآثاره القنابل والتفجيرات وما إلى ذلك. وهذا مشاهد في بعض أحوال البلدان التي يعني لم تنتهج أو تعرف مثلا ضوابط وآداب الحوار وما إلى ذلك. ما حقيقة نريد أن نصل إليه في هذه الحلقة كتكملة لما بدأناه في الحلقتين الماضيتين، آداب الحوار ما هي فضيلة الشيخ؟ طيب هذا جيد، لكن يا شيخ في قضية مهمة، حينما نتحدث عن الحوار ونتحدث عن الاستماع إلى الآراء المختلفة، فإننا لا نعني بذلك أن كل إنسان يظهر ليدلي بحجته ويعني يبين قوته ونحو ذلك. يجب أننا جميعا إذا ذهبنا لنتناقش ولنتحاور وأن نجلس على طاولة واحدة ومائدة واحدة تستمع إلي وأستمع منك، يجب أن يكون هدفنا كما ذكرنا في اللقاءات السابقة ألا يكون هو الهدف هو الغلبة والاستعلاء، وإنما أن يكون الهدف هو أن أصل أنا وأنت في النهاية إلى نتيجة واحدة، أن أصل أنا وأنت في النهاية إلى حقيقة واحدة. جميل. ليس الذي نريده أن أخرج وأنا في عزة نشوتي بالانتصار عليك وتخرج وأنت في همك وغمك، لا والله ليس هذا هو المقصود، وليس هذا هو مقصود الشريعة من هذا الحوار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحث أصحابه ويبين لهم حب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل الذي نريده كما كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول، قل والله ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن الله عز وجل يجري الخير على لسانه والحق على لسانه، لأن هذا هو المقصود الذي نريده. أعتقد أننا في الحلقات الماضية قدمنا العديد من النماذج المهمة وقدمنا العديد من الأسباب التي أرى أننا يجب أن نشيعها في مجتمعنا وأن نقدمها للناس. أيضا من هذه الأسباب أو من هذه الآداب التي يعني قد تكون أدبا وقد تكون نتيجة لثقافة الحوار، هو أن نأخذ بالرأي الآخر. ليس صحيح دائما أن الرأي الذي أنا عليه هو الرأي الصحيح وأن الرأي الذي أنت عليه هو الرأي الخاطئ، ليس صحيحا أنني دائما أنا القول الأول والراجح وأنت القول الثاني والمرجوح، بل الصحيح والأكيد أنني أحيانا قد أكون على خطأ وقد تكون أنت أيضا أحيانا على خطأ، قد يكون الصواب عندي تارة ويكون عندك تارة، ولهذا كانوا يقولون إن قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذه الثقافة هي التي يجب أن تكون مشاعة. قد يكون عندك قول فأنا أرى أن هذا القول قد يكون حقا، متى يكون هذا القول حقا ومتى أرى هذه الرؤية؟ حينما نبدأ أنا وأنت، حينما نبدأ في النقاش وفي الحوار وفي الأخذ وفي العطاء، عند ذلك تظهر النتيجة. هذا ما يسمى بالإنصاف، لا شك في ذلك. أيضا يا شيخ حينما نتحدث أن أحيانا قد أخذ برأيك ويكون رأيك يعني قد يكون رأيه هو الراجح ورأيك هو المرجوح، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لأحد ألا يستشير أحدا لكان من؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي. مؤيد بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد والمعلم والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام والمربي الأول، فيأتي إليه في غزوة بدر، فيأتي إليه أحد الصحابة الكرام وهو الحباب بن المنذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس بخيله وبجيشه في منطقة معينة، فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أهو منزل أنزلك الله عز وجل إياه ليس لنا أن نتحدث فيه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إني إذن أرى أن هذا ليس بمنزل، انطلق بنا حتى ندنو من الماء. وبالفعل انتقلوا إلى مكان آخر. كان الصواب في هذا الأمر ورؤية الحباب بن المنذر رؤية منصفة وصحيحة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يحاور صحابته الكرام في غزوة أحد. الشيخ محمد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيناقش صحابته ويتحدث معهم، فكان القضية خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل داخل المدينة فيتحصن بالمنازل والنساء أيضا يستعينون بأسطح المنازل فيرمون المشركين ونحو ذلك، أم أن الأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للمشركين؟ كانت وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة وأن يحتمي بها وأن يتترس بها، وكان هذا هو رأي كبار الصحابة، بل هو أيضا رأي كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أن يبقوا في المدينة. فقال يعني الشباب الصحابة الذين فاتهم القتال في بدر قالوا يا رسول الله إن كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، فلما بلغنا الله سبحانه وتعالى به نجلس في أماكننا، لا إن الرأي أن نخرج فنقاتلهم. رأي الشباب في حماس وإقدام، في حماس وإقدام، لكن هو في النهاية أرى مختلفة ومتباينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس. دخل النبي إلى منزله، أخذ الصحابة يتناقشون، قال بعضهم أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان عنده وجهة نظر، كبار الصحابة كان عندهم وجهة نظر، فأكرهتم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس ملابس الحرب ولبس لامته ودرعه عليه أفضل الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك نبقى هنا ومن هذا الكلام الذي يطيبون به خاطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يبقى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في سبيل الله عز وجل. فالرجوع أحيانا إلى الحق فضيلة، ورجوع المتحاور، هؤلاء الشباب تراجعوا في النهاية واستسمحوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية قدر الله سبحانه وتعالى أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه. في الذي يعني أتم فقط هذه الفكرة، الذي أريد أن أقوله يا شيخ أن أحيانا حينما نتناقش يعني الصحابة الكرام هؤلاء الشباب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم فرصة أن يبينوا وجهة نظرهم بغض النظر عن نتيجة هذه الفرصة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الرأي الذي أدلوا به، النبي صلى الله عليه وسلم معه كبار الصحابة ومع ذلك يبقى مع هؤلاء الشباب، ينصت إليهم عليه أفضل الصلاة والسلام، يستمع إلى رأيهم، يناقش هذا الرأي مع كبار الصحابة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستقر رأيه على أن يخرج بهؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الجيش يقوم بالشباب، وهؤلاء الشباب لديهم قوة ولديهم حماس ولديهم إيمان عظيم، فيريدون أن يبلوا بلاء حسنا. فحينما تنظر إليهم من هذه الزاوية ترى أن مدام أن هؤلاء الشباب متحمسين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله سبحانه وتعالى كما قال والله مع الصابرين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي. الذي نريد أن نؤكد عليه أننا بحاجة ماسة إلى هذا المفهوم، أن أستمع من الآخرين. يعني ليس صحيحا يا شيخ في بعض المجالس أن ترى البعض يقول لا لا لا اسكت، لا لا لا أريدك أن تقول شيئا، يا أخي الموضوع خطأ. أنا أعتقد أنه خطأ لكن هو يعتقد أنه صواب، فلماذا لا أعطيه مجالا حتى ولو كان خطأ؟ حينما يبين وجهة نظره وترد عليه من الأدلة السمعية والأدلة العقلية، الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقنعه بأدلة عقلية، هذا الأمر يجعل هذا الشاب معك في صفك، يجعل هذه الطاقة التي كانت يعني كامنة فيه قد خرجت، ولا يأتي الشيطان يقول أنت على الحق واصبر واثبت ونحو ذلك. إذن هذا نموذج من النماذج العظيمة التي كان النبي صلى الله وسلم يتحلى بها. إذن ضرورة إعطاء مساحة للحوار وإبداء الرأي، يعني حتى لو كنت تعتقد أن هذا القول ضعيف أو هذا القول مثلا مرجوح أو هذا القول مثلا لا تسعف حتى القواعد وما إلى ذلك، القواعد الأصولية والشرعية، بل دعني أقول يعني أن نذهب إلى أبعد من هذا وأن نقول لو كان هذا القول محرما، عجيب، لو كان هذا القول باطل، لو كان هذا القول يخالف ثوابتنا ويخرق فيها، يجب أن تستمع. جميل. لأنك إذا استمعت فأنت باستماعك هذا تصلح الشخص الذي أمامك. يا سلام. ألم يأتي ذاك الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قضية كبيرة، طلب من النبي أن يأذن له في الفاحشة، أن يأذن له في الزنا، هل يشك إنسان أن الزنا حرام؟ يعني حتى لو لم تنزل آيات في تحريم الزنا وأنه من كبائر الذنوب، فهو بالفطرة وبالعقل تعلم أن هذا الأمر إتيانه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. جميل. هذا الشاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي العظيم، إلى القائد عليه أفضل الصلاة والسلام، ليناقشه في قضية من ثوابتنا، فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابة يعني ضاجوا على الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكم لأن النبي يريد هدايته ويريد إصلاحه. قال على رسلكم، دنا منه الشاب، قال يا غلام أترضاه لأمك؟ قال لا. طيب أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لزوجك؟ قال لا. أترضاه لبنتك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والناس كذلك لا يرضونه. الله أكبر. الآن هو يعني كان في رأسه كلام وأفرغه من خلال لسانه، انتهى هذا الأمر الذي في رأسه، انتهى. قال ما لديه؟ رأى من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يره من غيره. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على صدره ويقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. إذن هو يريد لي الخير ويريد لي الصلاح ويريد لي الاستقامة، ثم يقول والله ما لم أعد أرى شيئا من هذا الأمر. يأتيك واحد شخص يقول يا أخي هذا النبي معجزة من المعجزات، نعم لا شك في ذلك، لكن من اتبع النبي في طريقته يستطيع أن يؤثر في الآخرين كما يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم. لنستمع من الآخرين، نحن على الحق ونحن على أمر ندين الله سبحانه وتعالى به، فماذا يضيرنا أن نستمع إلى الآراء المختلفة؟ لم نعد كالسابق نستطيع أن ننغلق على أنفسنا بقول يعني الجميع يلزم به. نحن الآن منفتحين على إعلام العالم، أصبح قرية صغيرة، ما يحدث في أطراف الأرض تعلمها وأنت في قرية صغيرة في أطراف المملكة العربية السعودية. لم يعد على الإنسان أي أمر يخفى، بل إن القضايا الكبيرة والقضايا العظيمة التي كان الناس يهابون أن يتحدثون عنها ويناقشونها لأنها تمس ثوابتهم وتمس دينهم وتمس عقيدتهم، أصبح الآن من يأتيك ويناظر. يعني رأيت أحد الشباب من هذه البلاد يسأل ويقول ما هي الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ درس التوحيد ودرس في مناهجنا لكنه ذهب إلى الخارج وعاد، فبدأ عنده بعض الشكوك في هذه القضايا. هل من مصلحتنا نقول لا، لا تحاور ولا تتحدث في هذه القضايا، أم أن الأصلح له ولنا أن نستدعيه وأن نناقشه وأن نستمع منه ويستمع منا ويأخذ منا ونأخذ منه حتى نصل في النهاية إلى نتيجة مرضية بإذن الله؟ أيضا هناك حقيقة آفة يعني تكتنب كثير من الحوارات وكثير من اللقاءات، قضية نعم الإنسان يجادل ويحاور، لكن هناك نوع من التشنج وأيضا نوع من رفع الصوت ونوع أيضا من العواطف العنيفة التي تصاحب هذا الحوار. هو هذا الذي تحدثنا عنه سابقا، أنت تحاور لماذا؟ صحيح. هل تريد أن تصل إلى الحق أم أنك تريد أن توصل نفسك عبر هذا الحق؟ جميل. وهناك فرق بين القضيتين، فرق بين أنك عندك حق تريد أن تقدمه للناس، لا يهمني هذا الحق ظهر على لساني، على لسان الأخ محمد، على لسان أخينا المصور، على لسان أي شخص. جميل. لا يهمني، أم أنني أريد أن أظهر أنا على أكتاف هذا الحق؟ وهذه القضية التي الآن أحيانا يكون فيها اللجاج ويكون فيها السباب ويكون فيها الشتم ويكون فيها اللعن ويكون فيها الاستعداء ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفاحشا، ولم يكن لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن كذلك يجب أن نكون على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى هذه القرآن يعني في التحاور مع المشركين في فتح المجال لهم، ائتوني بكتاب من قبل هذا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سماع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وأيضا تكنية المشركين أثناء الحوار، أشياء كثيرة تدل على أداب الحوار لدى في الكتاب والسنة. يا أخي الكريم نحن ذكرناها في هذا البرنامج، حينما يرسل الله سبحانه وتعالى أفضل رسله في زمانه وهو موسى عليه السلام ومعه أخيه هارون، ويرسلهم إلى فرعون الذي ادعى أنه هو الإله، قال ما علمت لكم من إله غيري، فقال له الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا. ليش؟ لأن عندي نتيجة أريد أن أصل بها لعله يتذكر أو يخشى. طيب إذن إذا كان يعني هذا هو منهجنا وهو الهدوء والانضباط وأن نتأدب بالآداب الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها، فيجب في النهاية سنصل إلى نتيجة. ثق تماما يا شيخ، حتى لو أنك تتحدث مع آخرين وهؤلاء لهم ثقافة، لهم بيئة خرجوا منها، لهم ألفاظ سيئة وبذيئة يتلفظون بها عليك، فلا ترد عليهم، لا يستخفنك هؤلاء، اجعل حديثك في صلب الموضوع، وثق تماما أنك كلما تطرق على صلب الموضوع وتناقش نفس القضية ونفس الحوار أن حجتك تكون في النهاية هي أولى. وحينما يشعر الذي يحاورك أنك تريد له الخير وتريد له الصلاح وتريد له الفلاح والنجاح، فإنه سيقبلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وحديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. حسنا، يعني ذكرتم فضيلة الشيخ، يعني أما وقد ذكرت يعني نماذج من القرآن، نريد أن نعرف نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه إمام في هذا الباب صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. بالفعل يا شيخ، إذا أردنا أن نأخذ أدب الحوار وأن نأخذ طرائقه وفنونه، فلنأتي بأدب الحوار الذي أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحوار له آداب عظيمة، هي جملة، يعني ما تقدم تقريبا ذكرنا لا يقل عن 10 آداب للحوار، لكن دعنا أحيانا نأخذ هذه الحوار. أحيانا سهل أن الإنسان ينظر، سهل أنك تأتي وتقول نفعل كذا ونعمل كذا، لكن إذا أتى تطبيق، إذا أتى التطبيق وإذا أتى الجد، تبين من بكى ممن تباكى. أي نعم، فتجد أن الناس يختلفون عند الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه سويد بن الصامت، سويد بن الصامت كان على الشرك في ذاك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أعرض عليك القرآن. قال يا محمد لعل الذي معك، يعني إيش؟ القرآن، يعني القرآن. قال يا محمد لعل الذي معك مثل الذي معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة ما هي بسهلة، يعني أنت ناظر واحد يقول يا أخي القرآن عندي أحسن منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ قال معي حكمة لقمان. جميل. قال أسمعني إياها. فأسمعه الرجل، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ قال نعم. قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله، ولكن الذي عندي أحسن منه. يا سلام. اسمع، قال الله عز وجل، وقال الله عز وجل. يقول فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات من تلاوته للقرآن حتى أعلن الوحدانية لله الواحد الذي. تأمل الآن لغة الخطاب، تأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وتأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، تأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفرغت، ما في مقاطعة. الآن حينما تتناظر وتتناقش، يعني كل واحد منا يتناقش مع من حوله، يجد أنه يقول ولا أقطع كلامك ولا أقطع واردك، يا أخي قطعته، يعني احفظ ما لديك من فكرة ومن موضوع حتى أنتهي وأفرغ من فكرتي. إذن هذا جزء من الآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب الحوار الرفيعة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امتثالا لقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بطون مكة، يا بني فلان يا بني فلان، فاجتمعوا. فقال له أبو لهب ما لك جمعتنا؟ قال أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي أو وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا المعنى العظيم وهذه الكلمة التي سب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت سبة له إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ لم يرد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا كان من أدبه العظيم صلى الله عليه وسلم، لأن كان لديه فكرة يريد أن يوصلها إلى الناس، ولا يضره عليه الصلاة والسلام أن يناله ما يناله. أيضا موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل، فيأتي سادة المشركين أبو جهل وكبار المشركين يأتون إلى أبي طالب، وأبو طالب يعني قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر كما يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. رجل لم يؤمن بالله، رجل لم يشهد شهادة الوحدانية، لكنه كان حصنا منيعا من أن ينال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، كان حصنا منيعا يستحيل أن يقتحم أحد ويقول لم يؤمن بالله ولم يشهد شهادة الوحدانية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ يأتي إليه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال يا عم كلمة، فالتفت إليه. وهذا يعني يعطيك يعني أبو جهل وسادة المشركين كانوا بعيدين عن أبي طالب، وكان بينهم وبينه خصومة، وخاصة بعد حادثة الحصار الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وببني هاشم، فلما حل به الموت التفوا حوله. فالنبي يقول له قل لا إله إلا الله وهؤلاء يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف قرناء السوء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فما زال يكررها حتى قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. بهذا المعنى العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، يعني هذا استطراد لكن يعني أيضا من الأمور العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المشركون إلى عمه أبي طالب، قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ابن أخيك هذا، سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وفعل وفعل وفعل، فإما أن يكف عنا وإما أن ننازلك أنت وإياه حتى يهلك الله عز وجل أحب الفريقين إليه. أبو طالب رأى أن الأمر جد فخشي على ابن أخيه، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء هم سادة قومك يقولون كيت وكيت. النبي رأى أن أبا طالب كأنه لان إليهم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هو لم يبكي على خوف على نفسه، ولكنه بكى صلى الله عليه وسلم خشية على دين الله عز وجل. يا سلام. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما أتركه حتى أهلك دونه. ثم قال أبو طالب لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد في أمره قال يا ابن أخي اذهب، هذا اللي يقول لك الأمر العجيب، فقل ما شئت وادعو إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يا سلام. هو يعلم أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الحقيقة. فيأتي المشركون إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب ما عدنا نطيق هذا الأمر، فإما أن يكف عنا وإما أن ننازلك وإياه. فأبو طالب استدعى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا ليعطوك وليأخذوا منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أريد شيئا أريد كلمة واحدة إذا قالوها فإنهم يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. هذه كلمة لا إله إلا الله ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر السهل، دول قامت على لا إله إلا الله ودول سقطت لأنها تركت لا إله إلا الله. قال أبو جهل وأبيك 10 كلمات، كلمة العرب كلهم يعني يصبحون تحت ملكنا والعجم يدينون لنا، لك 10 كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو جهل أتجعل هذه الآلهة أو هذه إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فقال النبي، فعند ذلك انصرف المشركون ولم يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون، وهو أن يكفر بدينه وأن يعبد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. إذن يا شيخ الذي نريد أن نصل إليه في النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق كان يناقش ويحاور. حواره صلى الله عليه وسلم لم يكن مع المسلمين فقط، كان مع المسلمين، كان مع المشركين، كان مع اليهود، كان مع النصارى، كان مع الأعراب، كان مع الرجال، كان مع النساء، كان مع الجميع صلى الله عليه وسلم يناقش ويناظر، لأنه يعلم أنه على الحق. فما دمنا أننا على الحق فلا يضيرنا أن نناقش ولا أن نناظر وأن نتحدث، لأن معنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولدينا من العلماء الذين يأتون بالحجج العقلية ما نستطيع أن نثبت بإذن الله عز وجل حججنا وقوتنا وثوابتنا وعقيدتنا التي نعتز بها وننتمي إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يتوفانا سبحانه وتعالى وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إذن حقيقة الكلام معكم فضيلة الشيخ يعني كلام شيق وأيضا ماتع، يعني حول قضية الحوار وما ينبغي أن يتغلف به من آداب، لعل من أهمها إعطاء الحرية للآخرين وسماع ما لديهم وأيضا احترام وجهات النظر ولو كانت يعني عندك غير يعني ليس لها أصل أو أساس. كذلك الهدف من هذا مثل ما ذكرتم هو تصحيح ما لدى هؤلاء من الأخطاء وما إلى ذلك. حقيقة النماذج كثيرة يا شيخ راشد لكن الوقت يطاردنا، هل ترى أن نكتفي بهذا أو أننا نجعل حلقة رابعة في والله هذا الموضوع؟ لعلنا نكتفي بهذا، ولعل إن شاء الله سيكون هناك لقاءات أخرى لنتحدث فقط عن كيف نستطيع أن نحاور الشباب تحديدا، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حاور حتى الذين لديهم رؤى مختلفة وأفكار مختلفة بل وعقائد مختلفة جعلتهم هذه العقائد يعني يخرجون عن الصراط المستقيم، والمناظرات في ذلك والحوارات في ذلك كثيرة، لكن لعلنا نكتفي إلى هنا. تنتهي هذه الحلقة الثالثة من آداب الحوار التي كنا فيها صحبة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله لفضيلته ما قدم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم في برنامجكم من هدي القرآن، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.